إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، خرجه الإمام مسلم في كتابه، ما هو إلا موقف نقله لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. موقف حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يخرج على أصحابه يسألهم أسئلة: من منكم اليوم صائم؟ وبالطبع هذه الواقعة لم تكن في رمضان، فكل الصحابة يصومون رمضان، كانت في غير رمضان. من أصبح منكم اليوم صائما؟ أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. فسأل سؤالا رابعا، فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع، أي هذه الأعمال، في عبد مسلم إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة من عيون أحاديث فضائل الأعمال، ولو أردنا أن نتكلم عن عيون هذا الحديث ومسائله على وجه البسط لطال المقال، ولكننا سنمر عليه مرا سريعا على هيئة وقفات لنستفيد من هذا القبس النبوي ومن هذا الموقف التربوي الواد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى حول هذا الحديث أن هذا الحديث يبين لك أي الموضوعات التي كانت تشغل هذا المجتمع، وما القضايا التي كانوا يتناقشون فيها، وما المسائل التي كانوا يتحدثون عنها. إنك لو نظرت إلى الحوارات والسؤالات التي كانت تدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه لا سيما الأسئلة التي كانت تعرض عليه من الصحب المبارك، لرأيت كل هذه الأسئلة كلها تدور في فلك واحد، وكلها تتحدث عن معنى واحد، ألا وهو كيف يقتربون من الله، كيف يقتربون من الجنة، كيف يبتعدون عن النار. خذ مثال في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن بص رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. الأعمال الصالحة كثيرة، فدلني يا رسول الله على عبادة مفضلة أتشبث بها، أتمسك بها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كيف؟ ما أعظم العبادات التي أتقرب بها إلى الله؟ عليك بالذكر. صحابي آخر يسأل سؤال، كل هذه الأسئلة الواردة في كتب السنة كما قلت لكم تدور في فلك واحد، كيف يقتربون من الجنة؟ في صحيح مسلم من حديث معدان بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت ثوبان، ثوبان صحابي ومعدان تابعي، يقول: لقيت ثوبان فقلت له: أخبرني بعمل إذا عملته دخلت الجنة، أو أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان، فأعاد معدان السؤال مرة ثانية، فسكت ثوبان، فأعاد معدان السؤال مرة ثالثة، فقال ثوبان: لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل إذ أعمله أدخل به الجنة، أو بأحب الأعمال إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. إذن تريد أن تكون من أهل الجنة فأكثر من السجود، أكثر من الصلاة، من الصلاة. صحابي آخر في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حديث عهد الإسلام، فذات ليلة أتيته بالوضوء بالماء وبحاجته، فلما أتيت بهذه الأشياء قال: يا ربيعة، سل حاجتك، ماذا تريد، ماذا تتمنى؟ فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون معك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير هذا؟ لا تريد شيء آخر؟ في المسند، في رواية المسند قال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ كان حديث عهد الإسلام. فقال: يا رسول الله، نظرت إلى الدنيا فإذا هي زائلة، ونظرت إلى الآخرة فإذا هي باقية، فاخترت الباقي وتركت الفان. ما حملك على هذا أو غير هذا؟ قال: لا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، تريد أن تكون معي في الجنة، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صلي كثيرا لله. صحابي آخر في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي أعمال الإسلام أفضل؟ أي أعمال الإسلام تقرب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام، إفشاء السلام، إلقاء السلام من أعظم العبادات، من أعظم العبادات التي يحصل بها الإنسان الأجور على يسرها وعلى يسرها وعلى يسر هذه العبادة يكتب عليها أجر عظيم. في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد، فدخل رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليكم السلام عشر، يعني كتب له عشر سلام. ثم دخل رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون، أي كتب له عشرين حسنة. ثم دخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثون، أي كتب له 30 حسنة. عبادة سهلة يسيرة ورتب عليها أجر عظيم. فكانت أسئلة النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدور حول هذا المعنى. صحابي آخر في سنن في صحيح ابن حبان الحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله دلني على أمل إذا فعلته دخلت الجنة. معنى واحد يسألون عن هذا المعنى، معنى واحد، ما هو؟ كيف يدخلون الجنة؟ كيف يبتعدون عن النار؟ دلني على أمل إذا فعلته دخلت الجنة. فقال عليك بالصبر. فأعاد أبو أمامة السؤال مرة ثانية، قال عليك بالصبر. فكأنه تقال لهذه العبادة، فأعاد السؤال مرة ثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل. ولو نظرت فائدة حول هذه الأحاديث، لو نظرت إلى مجموع هذه الأسئلة لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا عليك بالصوم، ولهذا عليك بالذكر، ولهذا عليك بالصدقة، ولهذا عليك بالصيام. وكل الإجابات تختلف والسؤال واحد، وإنما اختلفت الإجابات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل إنسان بما يتناسب معه. فهذا قوي يحتمل الصيام فيوصيه بالصيام، وهذا غني يوصيه بالصدقة، وهذا ضعيف يوصيه بالذكر أو ما شابه ذلك كما قرر ذلك جماعة من أهل العلم. فهذه أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله، كيف يقتربون من الجنة؟ كيف يبتعدون من النار؟ بل انظر إلى الحوارات والمناقشات التي كانت تدور بين الصحابة بعضهم بعض في أي شيء كانوا يتحدثون. في صحيح البخاري عن معاذ بن جبل قال قلت لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ يعني كيف تقرأ القرآن؟ لا يسألوا عن الأحكام أو التجويد أو القراءات، لا يعرفون هذه الأشياء، الأشياء الاصطلاحية التي جاءت بعد ذلك. كيف تقرأ القرآن؟ ما هو الورد الذي تقوم به؟ كيف تقرأ؟ كم تقرأ؟ ومتى تقرأ؟ كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى أقرأه في صلاة وعلى راحلتي وقائما وقاعدا ومضطجعا، أتفوقه تفوقا. أتفوقه تفوقا يعني أقرأه في كل حين متتابع في جميع الأوقات. فقال معاذ بن جبل لكنني أرقد وأصلي وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فكانوا يتحدثون عن هذه الأمور، كيف، كم تقرأ من القرآن، متى تقرأ الولد. هذه الأسئلة التي تدور بين الصحابة. أما الآن انظر وقارن بين المناقشات، تجد نقاش وصار بين الناس ربما يظل ساعة ويفضل هذا من هذا وهذا من هذا، وترتفع الأصوات على أمور يا ليتها تنفع في الدنيا، بل هي لا تنفع لا في الدنيا ولا في آخرة، كلها أمور جدالات أمور افتراضية قائمة على الظنون، نقاشات لا تنفع، يتخللها الغيبة والنميمة ويتخللها ما حرم الله، ومع ذلك تضيع الأوقات في مثل هذه الأمور. ونحن سنسأل عن أعمالنا يوم القيامة لا تزول. في جامع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث، ومنها عن عمره فيما أفناه. هذا العمر، وإن أردت أن تعرف قيمة العمر انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كم تأخذ من الوقت سبحان الله وبحمده يغرس له نخلة في الجنة؟ كم تقال هذه الكلمة في ساعة ضاعت، في ساعتين ضاعت أمام مباراة أو جدال لا ينفع؟ فكانت أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمناقشات التي تدور فيما بينهم كلها تدور حول كيف يقتربون من الجنة، كيف يبتعدون عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما، من النهار صائم؟ قال أبو بكر: أنا. وفي هذا الحديث من الفوائد أن كلمة أنا ليست مذمومة على الإطلاق كما يظن كثير من الناس، فقد تجوز في بعض المواقف وتمنع في بعض المواقف. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. والصيام من أعظم العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: كل عمل ابن آدم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي. وفي المسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، من أعطوه الطعام والشهوة فشفعني فيه، فيشفع. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم فشفعني فيه، فيشفع. الصيام جنة من النار. في معجم الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجد بها من النار. وقاية ساتر: الصيام سبب لدخول الجنة، إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. الصيام سبب لغفران الذنوب، الصيام سبب لرفع الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسب، هناك أيام وأوقات كان يكسب فيها من الصيام غير رمضان، فكان يصوم يوم الاثنين والخميس كما في سنن أبي داود، ويقول: تعرض الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الصيام إلى الله صيام شهر الله المحرم. كان صلى الله عليه وسلم يوصي بالصيام 3 أيام من كل شهر. قال صلى الله عليه وسلم في المسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال صلى الله عليه وسلم: صيام الله. وعلم أبا ذر فقال له: صوم 13 و14 و15 الأيام ذوات الليالي القمرية. كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عرفة، ويقول: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، صيام يوم. وكان يصوم يوم عاشوراء ويقول: يكفر ذنوب سنة. هذه أيام كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام فيها. الأيام القادمة أيام العشر أوائل من ذي الحجة، الأعمال الصالحة ومنها الصيام. لما يصح في سنة صحيح أنه صامت 9 متصلة، وإن كانت هناك أحاديث لكن منازعة في صحتها، إلا أن الصيام من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يكسب منها في هذه الأيام. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. واتباع الجنائز، ليست عادة من العادات، إنما هي عبادة من العبادات. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعية هذا الفعل واحتسابا للأجر من الله، ليست عادة. تجد كثير من الناس عندما يذهب إلى جنازة أهم شيء عنده أن يصافح أهل الميت، عشان كان يقول لازم أقول لهم جامد جامد. نعم، ينبغي أن نواسي وأن نذهب، لكن أولا نعتقد أنها عبادة تحتاج للإخلاص. كذلك هي حق من حقوق المسلم على أخيه. في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5 أو 6، وذكر منها واتباع الجنازة. حق على المسلم، واجب على المسلم أن يتبع جنازة أخيه المسلم، ولها أجر عظيم، وهي على درجتين من ناحية الفضل. إما أن تتبع الجنازة من عند أهلها حتى يصلى عليها، هذه درجة، وإما أن تتبعها من عند أهلها حتى يصلى عليها، ثم تشيع، ثم تسير بالجنازة حتى تدفن، هذا درجة أعلى. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من تبع جنازة مسلم من عند أهلها حتى يصلى عليها كتب له قيراط. ومن تبعها من عند أهلها حتى تدفن كان له قيراطا. قيل ما القيراط يا رسول الله؟ قال مثل الجبل من الحسنات. جبل من الحسنات. ولنعلم يا عباد الله أن الحكمة الأولى من اتباع الجنائز لها حكم كثيرة، لكن الحكمة الأولى من اتباع الجنائز أن تتذكر الآخرة، أن تتذكر الموت. لماذا شرع اتباع الجنائز؟ كذلك شرع زيارة القبور. شرعت هذه الأمور من أجل تذكر الآخرة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى بكاء شديدا حتى أبكى من حوله. فلما انتهى قيل له يا رسول الله لماذا تبكي؟ قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. في رواية فزور القبور فإنها تذكر الموت. الموت حقيقة لا خيال. لو اعتقد الإنسان هذه الحقيقة وتذكرها دائما لن خلع عن الذنوب. لو علم الواحد منا أن ملك الموت عند رأسه ينتظر الأمر لخاف أن يقع في معصية. يا عبد الله، إنه عندما يموت إنسان في القرية التي أنت تعيش فيها أو في المدينة أو في الحي، ينزل ملك الموت يتخطى جميع الناس، ليس أنت، يتخطى جميع الناس ثم يذهب إلى المأمور بقبض روحه. ما يدريك لو إذا نزل في المرة القادمة أن يتخطى جميع الناس ويأتيك أنت. الموت الله عز وجل سماه في كتابه مصيبة الموت، سماه مصيبة وليست مصيبة على الأحياء. ففلان مات، الناس يقول ربما يمتنعون على الطعام يوم كامل، لكن في الغد يأكلون ويشربون ويذهبون إلى أعمالهم وتسير الحياة. إنما تقع المصيبة على الميت، ولذلك الميت هو الذي تقع عليه المصيبة العظمى. والموت له مصائب وجوانب. الداهية الأولى أنه ليس له سن معين، ولا مكان معين، ولا مرض معين، ليس له سن معين. فليس عمر الإنسان كجهاز له مدة صلاحية. فقد يموت الإنسان وهو صغير في العشرين، وقد يموت في 100، وقد يموت في 80، ليس له سن معين ولا مرض معين. أخذ حزن من هذا المرض فلا أموت، ولا مكان معين، لا أذهب إلى هذا المكان حتى لا أموت. قد يموت الإنسان على فراشه في بيته بين أولاده. فهذه المصيبة الأولى فلا يستطيع الإنسان أن يستعد لها. المصيبة الأولى من دواهي الموت أنه ليس له سن ولا مرض ولا مكان، فلا تتمكن من الاستعداد له. الداهية الثانية من دواهي الموت أنه قد يأتي فجأة. في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، ضربة غضب. أخذة أسف معناها ضربة غضب. قال الشراح: وهذا في حق العاصي، ضربة غضب، لم يتمكن من التوبة، أغلق الأبواب وأغلق على نفسه وفتح أجهزة الإعلام أو أجهزة الكمبيوتر ليشاهد ما حرم الله، ونزل عليه ملك الموت. موت الفجأة ضربة غضب. جلس في بيته وأخذ المال وذهب ليتعامل بالربا، مات في الطريق. ذهب ليفعل فاحشة، مات هو على الباب أو مات هو داخل المكان. موت الفجأة أخذة أسف، ضربة غضب. الدهية الثالثة من دواهي الموت السكرات. تقول أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم كان عند رأسه إناء فيه ماء، فكان يأخذ الماء ويضع على جبهته الشريفة ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وتقول كما في السنن كما في جامع الترمذي: لا أغلط أحد بحسن موت بعد الذي رأيت من سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الداهية الرابعة من دواهي الموت وهي أعظم من أخواتها، أعظم مما سبق، وهي أن يبشر الإنسان على فراشه إما بالجنة وإما بالنار في ساعة لا يستطيع أن يخبر بها أحد. أم أن المسكين بشر بالنار، هل يستطيع أن يعود مرة ثانية؟ إن هي أعظم جواب، أعظم الجواب. من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، وفيه الحث في هذا الحديث على اتباع الجنائز وزيارة القبور. لماذا؟ على صرف النظر عن الأجل، تتذكر الآخرة، تتذكر الموت. من أصبح منكم، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، فقال صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا، فقال أبو بكر. واقتداء وإطعام المساكين والفقراء وذوي الحاجات من أعظم القربات، بل هو من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة أن يطعم الإنسان الفقراء. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه نضرة وسرورا. الآيات وجزاء لما صبروا جنة وحريرا. إطعام الطعام من أسباب الجنة، بل من جرائم دخول النار البخل بالصدقات والزكوات على الفقراء وذوي الحاجة. قال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. جريمة، جريمة. بل شنع الله عز وجل في كتابه على الذي لا يشجع ولا يحض على طعام المساكين وذوي الحاجات، فقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، هل شاهدت يا محمد من يكذب يوم القيامة له علامات؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو يدفع، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا يشجع ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين. جريمة ألا يحض الإنسان كان فقيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة خطب خطبة، أول خطبة خطبها في المدينة، قال كما في سنن الترمذي أيها الناس أطعموا الطعام، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. من أصبح منكم اليوم من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. وينبغي لمن أراد أن يطعم أو أراد أن يتصدق أن يضع في خاطره وفي باله أن يفكر في أمرين. الأمر الأول أن تضع الصدقة في المكان المناسب. الأمر الثاني أن يتصدق بما يتناسب مع مستواه، مع مستواه المادي. أما الأمر الأول فلا تتصدق إلا عن الفقراء. نعم تجد الصدقة على الفقير من مكان، يختلف من مكان إلى مكان. قد يكون الفقير في مكان معين عنده الثلاجة، وقد يكون الفقير في مكان آخر ينام يلتحف السماء. لكن ينبغي الإنسان أن يضع الصدقة في المكان المناسب. إن كثيرا من الناس تجده يقوم بعمل عقيقة مثلا، فيدعوك فتذهب فتجد الحاج فلان، أستاذ فلان، دكتور فلان، مهندس فلان، هذا لا بأس أن يأكل الفقراء من العقيقة. لكن الحكمة، إن الحكمة الأولى من الزكاة والصدقة والأضحية والكفارة وغير ذلك، الحكمة الأولى سد حاجة الفقير. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء، ويحرم منها الفقراء. ما أجمل ما ذكروه بترجمة العبد الصالح الربيع بن حسين رحمه الله تعالى، وكان من سادات التابعين، رأى ابن مسعود ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود إذا رآه يقول يا ربي ما رأيتك إلا تذكرت المفقودين، وكان يقول له يا ربيع لو رآك النبي لفرح بك. وكان إذا طرق الباب على باب ابن مسعود خرجت الجارية وقالت لابن مسعود جاء صاحبك الأعمى، ولم يكن أعمى، من كثرة غض البصر، من شدة غضه للبصر كان الناظر يظن أنه أعمى. وكان موسعا عليه. ثبت عنه إسناد صحيح، ليست حكاية إنما هي ثابتة بالإسناد الصحيح، أنه كان يصنع المائدة العصير ويضع عليها أشهر أطعمة في زمانه، اللحم والفاكهة والخبز، ويدعو من؟ الفقراء، الأغنياء، اليتامى، يدعو شريحة من الناس لا يلتفت إليه أحد، يدعو الخبز والمجانين، يقوم بجميع من الطرقات ويجلسهم على المائدة، لأن هذا المشلول الذي يجري على الطرقات عالي له جهاز إحساس مثلي ومثلي، يشعر بالبرد ويشعر بالشمس، وله معدة تشعر بالجوع وتشعر بالشبع، وتشعر عندما يأكل خبز عفى عليه الزمن لونه أخضر يشعر نفس طعم، وعندما يأكل الفاكهة يشعر طعم الفاكهة، فيصنع هذه المائدة ويطعم الحرق المجانين والخرق بيده، واللعاب يسيل من أفواهه. تكرر هذا الفعل من الربيع أكثر من مرة. فذات مرة قالت له زوجته: يا ربيع إنك من المبذرين. قال: وأي تبذير رأيت؟ قال: إن هؤلاء لا يدعون ما يأكلون، لو وضعت أمامهم خبزا وملحا مثل ما وضع أمامهم لحما وخبزا. فنظر إليها وبكى وقال: ولكن الله يدعو، ولكن الله يدعو. أنا أتعامل مع الله، إن كثيرا من الناس يتصدق جزاه الله خيرا، ولكن لا يعرف من أنواع الصدقة في رمضان وفي غير رمضان، وهو موسع عليه. الصدقة ينبغي أن تتناسب معه، شرع لنا أن نتصدق بنصف تمر، يعني أقل من الرغيف اللي هو بخمسة قروش، شرع لنا أن نتصدق بنصف تمر، اتقوا النار ولو بشق تمرة، لكن إن كان موسع عليك فتتصدق بما يتناسب معه. هذا أحد التابعين في ترجمته ذهب اسمه من الآن. هذا الرجل كان سريا سريا سريا، وزن نفسه ذات مرة، ذهب وقف في كفة ووزن نفسه، ذهب وزن 120 أو 130، وزن هذا الوزن ذهب. ثم أمر أولاء الغلمان وقالوا: اخرجوا هذا الماء للفقراء والمساكين. فقال أحد الغلمان: يا سيدي كل هذا؟ قال له: نعم. قال: ماذا يا سيدي؟ قال: أشتري نفسي من الله، أشتري نفسي من الله، تصدق بما يتناسب معه. كثير من الناس لا يتصدق إلا بالزيت والأرز والمكرونة، كأن هذا الطفل الفقير ليس له الحق أن يأكل دين، ولا أن يأكل ممر، ولا أن يأكل حليبة خمسة جنيه، ولا أن يتناول كيس كذا يوم خمسة جنيه، لا يجوز له. وإذا دخل العيد لا يجوز له أن يفكر في المكسرات، إنما يذهب إليه بالزيت والأرز والمكرونة. نعم البيت يحتاج ذلك، لكن هناك من المسلمين من هو يستطيع أن يتصدق بفاكهة، يستطيع أن يتصدق بالمكسرات، لأن ابن الفقير ضرب نكهة الشارع. فينبغي للعبد الصالح أن يتصدق بما يتناسب معه. فمن تصدق بلحم وضع له في الميزان لحم، ومن تصدق بخبز وضع له في الميزان خبز. نسأل الله عز وجل أن يقف ناصينا للهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن اراد ان يذكر وراه شكرا. وبعد ايها الاخوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال: ابو بكر انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازه؟ فقال: ابو بكر انا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكين؟ قال: أبو بكر أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال: أبو بكر أنا. وقف هنا عيادة المرضى عبادة من العبادات، من أسباب دخول الجنة، ونصوص في ذلك كثيرة، لكن حتى لا أطيل عليكم، هنا يرد السؤال: هل كان الصديق يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل هذه الأسئلة في الصباح، فعقد النية على أنه رسول وتصدق وعاد مريضا، لكن من أين له جنازة؟ لكن هذا يدل أن هذا الصحابي المبارك كان يضرب في كل طاعة بسهم، كلما رأى طاعة ضرب بها بسهم، كلما رأى طاعة ضرب فيها بسهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في البخاري في حديث طويل أن الناس ينادون إلى الجنة على حسب أعمالهم، من كان يكسر من الصلاة يدخل من باب الصلاة، ومن كان يكسر من الصيام يدخل من باب الريان، ومن كان يكسر من الصدقة يدخل من الصدقة. أبو بكر سأل سؤالا غريبا، قال يا رسول الله هل على أحد أن ينادى من جميع أبواب؟ ممكن حد ينادى عليه من باب الصلاة ومن باب الصدقة ومن باب الريان؟ في حد ينادى عليه؟ ممكن. فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منه الصديق. لو أردنا أن نعطل هذا المجلس بمناقب هذا الصحابي المبارك العملاق الذي هو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتجنا إلى خطب، لكن حتى لا أطيل عليكم أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقرب نواصينا إلى الهدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام، اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام، اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم